بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ناخذ دقائق من أجل أن تؤدوا الراتب إن شاء الله. هل هذا المتن مجمل أصول السنة اطلع عليه بعض العلماء الكبار؟ نعم، أنا ذكرت الذين اطلعوا عليه، ومنهم من لم ذكرته. عرضت على فيما أعلم على أكثر من 20 من طلاب العلماء، من طلاب العلم والعلماء، لكن الذين هم أكثر عناية بالكتاب مثل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ذكرته في المقدمة، الشيخ عبد الرحمن البراك حفظ الله، وقد قرأت عليه الكتاب بنفسي حرفا حرفا، وذكرت جملة من طلاب العلم من مختلف المناطق. هذا لنوع من التوثيق، ومختلف أيضا يعني ما نسميه بالدعاة، وهذا كله من أجل أن يطمئن عموم الشباب الذين يتلقون الكتاب. فأنا ذكرت في المقدمة أشهر من أسهموا في إخراج الكتاب أو قرأته عليهم. يقول: ما رأيك بأن نسميها أي العقيدة الإيمان؟ صحيح، لا بأس، هي الإيمان، السنة، العقيدة، الإسلام، أصول الدين، قطعيات الدين، مسلمات الدين، كلها صحيحة، ما فيها لا مشاحة في الاصطلاح. ما الفرق بين الحزب والجماعة؟ والله يعني الحزب قد يكون الأكثر ظهورا وتنظيما، والجماعة أحيانا تكون ذات كيان معنوي أكثر منها تنظيمي، لكن الآن بينهما تشابه. كثير من الجماعات أخذت صفة الأحزاب من حيث المناهج والتنظيمات، كثير من الجماعات الآن، وهي تسمى جماعة لكن ينطبق عليها اسم حزب أو وصف الحزب، وهي الجماعات ذات التنظيم والمناهج الخاصة بها. كيف نجمع بين الالتزام بمنهج الوحي في الرد والرفق واللين والهدوء، وبين التغليظ على أهل البدع؟ التغليظ على البدع استثناء من القاعدة، لا يكون إلا بشروطه، أما الرفق والهدوء والنصح فهو شرط دائم، شرط ثابت إلى قيام الساعة. فأما هجر أهل البدع أو أحيانا تأديبهم من قبل ولي الأمر أو قسوة العلماء عليهم، العلماء وليس العامة، هذه استثناءات تكون بقدر الحاجة، هي نوع من الاستصلاح، ليست هي الأصل. ما حقيقة الصوفية المنتشرة الآن في بعض مناطق المملكة ذكرها؟ وهل هناك كشف لباطلهم؟ نعم، يوجد يعني الآن جهود مذكورة ومشكورة لطلاب العلم في كشف هذه يعني النبتات الصوفية، وهي امتداد يعني لكل قوم وارث، هي امتداد لطرق وصوفية قديمة، لكنها لما يعني كثر الآن الكلام في الدين انبعثت، ولما استشعرت بضعف أهل السنة والجماعة من بعض الجوانب وليس من كل الجوانب، بدأت تنبعث من جديد الآن، البدع والأهواء والفرق والجماعات والاتجاهات تغزينا من خارج البلاد ومن داخلها، لا سيما أنه بعض وسائل الإعلام حقيقة أنها الآن يعني ضد ثوابت الأمة، تمشي عكس الاتجاه الصحيح، فصار هذه فرصة لهم. الخلط الحاصل بين مصطلح البدعة ومصطلح المصالح المرسلة، ما في خلط، يعني البدعة واضحة، لكن قد يكون عند الغير متخصصين وجود شيء من الخلط بينهما. ثوابت الدين هي العقيدة وهي قطعياته، هي الأصول القطعية المتفق عليها أو التي تعتبر من الأصول القطعية عند أهل السنة والجماعة، هذه ثوابت الدين، سواء كانت علمية أو اعتقادية أو في المناهج، أو هي عبارة عن العقيدة بكل معانيها، هي ثوابت الدين العلمية والعملية. هل يجوز التصوير بالكاميرا؟ هذا فيه تفصيل تعرفونه عن العلماء، وهذه أحكام أرجو أن تحال إلى المتخصصين من أهل الفقه. يقول عن العقل الصريح موافق للشرع: هل قول علي بن أبي طالب في مسألة المسح الخفين؟ لا، هو يقول لو كان الدين بالرأي، بس بالعكس، علي بن أبي طالب يؤيد القول بأن الدين ليس بالعقل، يقول لو كان الدين بالرأي، هذا افتراض، هذا لأنه ما كان الدين في الرأي. هل يجوز قول قدس الله روحه؟ لا، لاجتنابها. وهل يجوز قول قدس الوقت؟ ما في مقدس، التقديس هو الكمال، ولا يجوز إلا لله عز وجل. ما عقيدة الإمام الجويني؟ الجويني رحمه الله كان على منهج المتكلمين، ثم تاب آخر وقته، تاب ورجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة جملة وتفصيلا، هذا آخر ما كان من الجويني. الزيدية طبعا من بدع من الشيعة المبتدعة، الزيدية الحقيقية ما عدا الغلاة منهم كالجارودية هم من فرق المسلمين وهم شيعة، خلاف الرافضة وخلاف الجارودية وخلاف من يسمون بالحوثيين، وهذا ظلم يعني هم المنطقة بريئة منهم، لكنهم سموا هكذا بها. فهذه فرق باطنية أصلها امتداد للمجوس قديما وحديثا. أما الشيعة الزيدية فأعود وأقول إنها من فرق المسلمين لكنها مبتدعة. علي حال نترككم فرصة أداء الراتبة، نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا بعد الدرس سنأخذ ولو نص ساعة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نستأنف إلى الواحدة فقط إن شاء الله. نعم، اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. ثانيا، التوحيد العملي الاعتقادي. الأصل في أسماء الله وصفاته إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مع الإيمان بمعاني ألفاظ النصوص وما دلت عليه. نعم، هذا النوع هو العلمي، وذلك أن المتأمل لنصوص العقيدة والتوحيد يجدها أنواع من حيث موضوعاتها. فالتقسيم هنا تقسيم علمي فني، تقسيم عنصرة. وإن كان بعض البدع وبعض المفتونين أثاروا القضية وجعلوا لها يعني زخم أكبر من حجمها، وقالوا أنتم تقسمون التوحيد وتقسيم التوحيد بدعة وهذا من عندكم، نقول كل ما يتعلق بعنصرة الموضوعات، يعني ذكر أنواع الجانب العلمي في العلوم الشرعية، كله هذا من باب الوسائل، والوسائل متجددة، ومن باب الأساليب، والأساليب متجددة من حيث عنصرتها وتقسيماتها. فنقول يعني حينما نقول التوحيد قسمان أو ثلاث أقسام أو خمسة أقسام أو عشرة أقسام، كل هذا تقسيم اجتهادي علمي موضوعي، ما هو شرعي بمعنى أنه توقيفي لازم نلتزمه. يعني مثلا أركان الإيمان ما نستطيع أن نقول أكثر من ستة ولا أقل، أركان الإسلام لا نقول أكثر من ستة ولا أقل، لأن هذا تحديد شرعي جاء، وكل أمور الدين القطعية تدخل في هذه الأركان. لكن إذا أردنا أن نبين للناس، أن نشرح، أن نوضح، أن نخاطب طلاب العلم، فلا بد من مراعاة، بل لا بد من استخدام ما تطور من الأساليب والوسائل المباحة. فمن ذلك التقسيم العلمي، وأضرب لكم مثال. يعني مثلا الصحابة رضي الله عنهم، هل كانوا يعرفون علم اسمه علوم القرآن؟ ما يوجد، احتاج الناس إليه بحسب تغيرات الزمان والبعد عن اللغة العربية والاختلاط بالأمم وحاجة الأجيال إلى العنصرة والتوضيح والتقسيم، هذه حاجة بشرية تتطور من زمن إلى زمن. ما كان في عهد الصحابة شيء اسمه علوم الحديث ولا أصول الفقه ولا القواعد الفقهية ولا كلمة عقيدة، لكنها مصطلحات صحيحة مبنية على استقراء علمي. فكذلك تقسيم التوحيد. الآن نحن سندخل في أقسام التوحيد. فالتوحيد من حيث موضوعاته الكبرى على نوعين أو على قسمين. القسم الأول هو توحيد العلمي، يعني اللي نتقاه معلومات، سواء معلومات من الشرع أو تقتضيه العقل الفطرة والعقل السليم على جهة الإجمال لا على جهة التفصيل، وهو أن نعلم ما يجب من العقيدة. أولا، أن نعلم ما يجب لله عز وجل في ذاته وسمائه وصفاته، أن نعلم ما يجب لله عز وجل في حقوقه في العموم، ثم أن نعلم كل ما يجب علينا أن نعتقده من أمور الغيب، أن نعلم ثوابت الدين علما أولا ثم نطبقها عملا. فيأتي الجانب الثاني من التوحيد، وهو التوحيد العملي الذي هو تطبيق لما علمناه. إذا كنا علمنا أن الله عز وجل هو صاحب الكمال المطلق، هو عز وجل هو صاحب الكمال في ذاته واسمائه وصفاته، فما الذي يجب تجاهه؟ يجب أن نعبده وحده. كيف نعبده وحده؟ نعبده بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى توحيد العبادة، توحيد العملي الذي يطلب منك العبد الإنسان. ففي الأول يجب عليك أن تتعلم، في الثاني يجب عليك أن تعمل، ولذلك يسمى الأول الاعتقادي ويسمى الثاني الطلبي، يعني أن تطلب تعمل لهذا التوحيد وتطلب من الله رضاه وتطلب من الله الجزاء. نعم، الأصل القاعدة الأولى الأصل في أسماء الله، يعني القاعدة الكبرى في أسماء الله تعالى، أولا إثبات ما أثبت الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة من الأسماء والصفات والأفعال والأخبار، وجميع ما ثبت عن الله يجب أن نعتقده، حتى أحيانا ما اسم ولا صفة، قد يكون خبر عن الله، فيجب أن نثبت ما جاء في القرآن والسنة كما ثبت بنصه، وأن ندرك أن هذا الذي جاءنا من أسماء الله وصفاته حق على الحقيقة التي تليق بالله عز وجل من غير تمثيل، أي لأن الله ليس كمثله شيء، يعني لا نشبه الله بخلقه، وإن كان بين التمثيل والتشبيه وجوه اختلاف، لكن في الجملة هذا التعبير العام، لا نمثل الله بخلقه، فلا نعتقد أن الله مثل خلقه في شيء أو في كل شيء، ولا نعتقد أن أحدا من الخلق مثل الله على الإطلاق، فالتشبيه ممنوع من الوجهين، لا نشبه الله بالخلق لا تشبيها جزئيا ولا كليا، ولا نشبه الخلق بالله عز وجل لا تشبيها جزئيا ولا كليا، فالله عز وجل له الكمال المطلق من غير التمثيل أي تشبيه ولا تكييف، يعني حينما نقول بأن الله عز وجل كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كيف هو السميع البصير؟ ما نسأل عن كيف، لماذا؟ لأن الله ما دام ليس كمثله شيء إذن الكيفية غائبة عنا، غيب، ولذلك امتدح الله المؤمنين بالغيب، لكن نجزم أن الله حقا سميع بصير على ما يليق بجلاله، ونعرف المعنى العام لمفهوم السمع والبصر، لكن ما في خيالاتنا من المفاهيم الوهمية ننفيه عن الله، لأنه لازم، وهذه مسألة مهمة، لازم أي مخاطب يسمع قوله عز وجل وهو السميع البصير ونحوها لا بد يكون في ذهنه خيالات، هذه الخيالات منفية، مثل الحلم، الأحلام ليست هي حقيقة، بل أعظم من ذلك، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، بعض أهل العلم قالوا ليس مثل مثله شيء، فكيف بمثله؟ إذن هذا من المبالغة ليعلم المسلم أولا أن الله عز وجل لا يشبه خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه، ولا أيضا نعرف كيفيات، يعني الحقائق التفصيلية، الحقائق التفصيلية التي لم تذكر في الكتاب والسنة ولا تدركها عقولنا، هذه لا نعلمها ولا نتكلم عنها ولا تكيف، لا نسأل ولا نتكلم في الكيفية. فعلى سبيل المثال، هذا يعني تمثيل للتكيف، كان الإمام مالك يقرر مسألة استواء الله على خلقه على عرشه كما جاءت في الكتاب والسنة، فكان هناك نوع من التأثر بأفكار جديدة مثل الأفكار التي تدور الآن في الأجواء عند أبناء المسلمين من فضائيات وحمار الدجال الأنترنت ومن الصحافة والإعلام، أفكار تضاد الدين تضاد ذوابت الدين تشوش على الناس، فكذاك الوقت بدأت الجهمية تشوش في عهد الإمام مالك، تشوش على عقولنا، فجاء شاب متأثر بنزعة الجهمية فسأل سؤالا عظيما لم تعهده الأمة ولا يعرفه الناس ولا يجرؤون عليه إطلاقا، لأنهم مسلمون بالفطرة وفهمهم للغة قوي بمعاني أسماء الله وصفاته، فقال كيف استوى؟ تعالى الله، شو السؤال عبارة عن صاعقة على الإمام مالك وعلى جميع أهل الحق حتى عوامهم، ما يتصور أن مؤمن أن مسلم يسأل كيف استوى؟ كيف تتطلع إلى كيفية استواء الله عز وجل وهو أمر غيب لا يمكن أن تدركه العقول ولا يعني تتوهمه العقول ولا تقرب منه توهما ولا تصورا فضلا عن سؤال، لكن هذا متأثر بنزعة الفلاسفة الجهمية، فقال كيف استوى؟ فالإمام مالك اقشعر وتستهول تعظيما لله، كيف يجر مسلما يسأل كيف استوى؟ فأصابته الرحضاء، يعني أصابه نوع من ما يسمى الاضطراب الشديد، يعني تعظيم لله وانكارا للسؤال، فسكت فترة من الزمن، ربما أصابه ما يشبه الإغماء من هول السؤال، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سألها مسروق وهي فهمة أن السؤال يتعلق بأمر عظيم، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت لقد قف شعري مما قلت، يعني شعرها من شدة هول السؤال، تظن مسؤول مسروق يسأل عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بالبصر وأنه أدرك ذلك وهي لا ترى هذا. فكذلك الإمام مالك، ثم لما هدأ الإمام مالك قال أين السائل، ثم أو قال السؤال قال الاستواء معلوم، والاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، ونسيت الثالثة، والإيمان به واجب، ثم قال والسؤال عنه بدعة، ثم قال ما أراك إلا مبتدعا أخرجوه، لأنه مرض سوسه ذاك الوقت، ما عمت البلوى، ما عمت البلوى، لا يجرؤ تلاميذ الإمام مالك ولا غيرهم ولا عوام المسلمين على مثل هذا السؤال، إلا إنسان فتن بالفلسفة، كيف يسأل عن صفات الله عز وجل الغائبة، عن الكيفية؟ إذن الكيفية هي تحديد ماهية الصفة، على أي شكل تكون الصفة هذه الكيفية، فهذا لا نجرؤ عليه ولا نفكر فيه ولا نسأل، إذن ولا تكيف، ونفي ما نفاه الله عن نفسه من جميع النقائص جملة وتفصيلا، أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، يعني النفي لا يؤدي إلى أننا أيضا ننفي معاني الصفات ومعاني الأسماء ونعطلها من معانيها باسم النفي، باسم التنزيه، نفي التشبيه، لا، نحن نثبت وننفي عن الله عز وجل على قاعدة شرعية لا يؤدي النفي إلى إنكار صفات الله، هذا اللي يجب أن يكون، لا يؤدي النفي إلى تأويل صفات الله ولا إلى إنكارها. نفي الكيفية لا يكون وسيلة، ونفي التشبيه ونفي التمثيل لا يكون وسيلة للتحريف والتعطيل، كما قال تعالى، هذه قاعدة ثانية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني ليس كمثله شيء، المشابهة والمماثلة والكيفية ممنوعة منفية، بينما الإثبات موجود، السمع وبصر لله عز وجل، وكذلك بقية صفاته على مالك بجلاله سبحانه، وهذا يدركه كل عاقل إذا سلم من الهوى والبدعة، إنه أي أكمل، من يوصف بالسميع البصير أو من لا يوصف بهما، لا شك أن الوصف بالسميع البصير على مالك بجلاله سبحانه أكمل لله سبحانه، مع الإيمان بمعاني ألفاظ النصوص وما دلت عليه أنها دلت على الحقائق. نعم. التمثيل والتعطيل في أسماء الله وصفاته كفر، أما التحريف الذي يسميه أهل البدع تأويلا فمنه ما هو كفر كتأويلات الباطنية، ومنه ما هو بدعة ضلالة كتأويلات نفاة الصفات، ومنه ما يقع خطأ. نعم. التمثيل أي اعتقاد أن الله مثل خلقه أو أن بعض الخلق مثل الله، هذا كفر، وكذلك التعطيل إنكار أسماء الله وصفاته، هذا كفر. لكن هناك نوع يسميه أهل التأويل، مثل تأويل متكلمة الأشاعر والماتريدية، يقولون نثبت ما أثبته الله لنفسه لكن له معاني غير الحقائق التي يثبتها السلف، هذه يعني حقيقة هي عبارة عن اشتباه، لولا أنها اشتباه لكفروا، لكن عندهم اشتباه، يظنون أن إثبات الصفات على ما تقتضيه النصوص أنه نوع من التشبيه، ففروا إلى التأويل لا إلى الإنكار، إلى التأويل، فقالوا مثلا في قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قالوا نعم حق، لكن استوى تعني استولى، مع أن هذا لا يقبل، يعني من ناحية المعنى هذا يقال تفسير الشيء ببعض لوازمه، نعم من لوازم الاستواء الاستيلاء والسلطان والهيمنة لله عز وجل والربوبية والملك، هذه ثابتة بدون هذا النص، ثابتة لله بدون هذا النص، النص يبقى على سياقه، والنصوص الأخرى الربوبية والخلق والرزق والهيمنة والسلطان لله عز وجل والقيومية، هذه ثابتة لله موجب نصوص أخرى، لكنهم صار عندهم اشتباه، والسبب تشبعهم بأفكار الفلاسفة، وهذه مصيبة، تشبعوا بأفكار الفلاسفة فعجزوا يوأمون بين حقائق الشرع وبين أفكار الفلاسفة، الفلاسفة داجين مفلسين، هم الذين عناهم الله عز وجل بقوله سبحانه قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين، فلاسفة ليس عندهم دين الفلاسفة، وإن كان منهم من عنده علوم تطبيقية طبيعية، هذه مسألة إنسانية ليس لها دين، كل من يشتغل بالعلم الطبيعي يفيد البشرية هذا علم يشكر إذا أفاد البشرية على منهاج الله، لكن أن يتطاول هؤلاء باسم أنهم أجادوا في علوم الطب والكيمياء والفيزياء أن يتطاولوا إلى الغيب بآرائهم، هذا هو الفساد بعينه والإفلاس، فمن هنا يجب أن نعرف أن الأغلب الفلاسفة ممثلة أو معطلة، ثم جاء بعدهم الجهمية وغلاة، ثم جاء طبقة وسيطة تريد أن توائم بين الشرع وبين رأي الفلاسفة فما وفقت. هي لا تنكر النصوص ولا تنكر يعني عموم المعاني العامة للنصوص، لكنهم يحرفون يؤولون الصفات إلى غير معانيها التي ثبتت بالكتاب والسنة. سميه أهل البدع تأويلا فمنه ما هو كفر. طبعا التأويل الذي له مساغ مع معنى لغوي كالتسوية، تأويل الشيء ببعض لوازمه، يعني مثلا من لوازم صفة اليد لله عز وجل كما جاءت في الكتاب والسنة أن نثبت أنها تعني القدرة وتعني النعمة وتعني الكرم وتعني يعني صفات أخرى كثيرة جدا، يعني لكن هذه لوازم نثبت لله عز وجل الصفة ونثبت لوازمها. هؤلاء أصحاب التأويل الذي ليس بكفر هم الذين فسروا بعض الأمور الغيبية ببعض لوازمها ولم يقروا بالحقيقة اللائقة أو المناسبة للنص. فهؤلاء ما داموا عندهم نوع من الإقرار بأصل الصفة لكن أولوها، نقول لا نستطيع أن نكفرهم لكن نقول هذه بدعة مغلظة. أما التأويل الذي ليس له مسار فهذا كفر، كفر. أحيانا شرك صريح مثل تأويل بعضهم الحمد لله رب العالمين قالوا علي بن أبي طالب، هذا الشرك ما يحتاج لو تجيب أدنى عامي من عوام المسلمين قال هذا الشرك بعينه، رب العالمين علي بن أبي طالب، سمون هذا تفسير القرآن تأويل. ثم تأويلات أحيانا حتى لو كانت ما تتناول العقائد لكنها عبث بالقرآن، استهزاء بالقرآن، تفسيرهم الجبت والطاغوت بأبي بكر عمر، الحج الذي ورد في القرآن عندهم قصد شيوخهم وقصد مزاراتهم، هذا هو الحج، ولذلك يسمون زيارة المزارات حج، حتى أنه في بعض أظن مرت بعض الفترات اللي ما في جوازه أنه حج العتبات المقدسة يسمونها في العراق وإيران، إذا ما حج ما يحج إلى مكة، إذا ما في جوازه أنه حج العتبات المقدسة فما يحج إلى مكة، يسمونه حج، هذا عبث. يفسرون الآيات والأحاديث في الحج على هذا، يفسرون الزكاة هي يعني صلة أو يعني تزكية القلب فقط وإلى آخره، يفسرون الصيام بأنه كتم الأسرار، أسرارهم هم هذا هو الصيام الوارد في القرآن والسنة. بل من يعني أيضا عبث الباطنية والرافضة أنه مثلا فسروا قوله عز وجل في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قالوا الرفث أبو بكر والفسوق عمر والجدال في الحج عثمان. طيب ما وجه هذا التأويل لغة أو شرعا أو عقلا أو عرفا؟ هذا عبث بالقرآن فعلا، عبث، هذا منتهى العبث في كلام الله عز وجل، والاستهزاء وسخرية في الأمة وثوابتها، ضحك في العقول، هذه زندقة. فإذا هذا معنى أو بعض معاني تأويلات الباطنية، ومنه ما هو بدعة وضلالة كتأويلات نفاة الصفات الذي سبق ذكره. نعم تفضل. وحدة الوجود أو اعتقاد حلول الله تعالى في شيء من مخلوقاته أو اتحاده به كل ذلك كفر مخرج من الملة. نعم، وحدة الوجود هذه مذهب غامض ولله الحمد لا يوجد بيننا ولا نعرفه، لكن مع الأسف ابتليت به كثير من طوائف الأمة خاصة التصوف والتشيع، التشيع الغالي، يعني مثلا الشيعة المفضلة لا يوجد عندهم هذا المذهب إلا نادر، اللي مثل الزيدية ومثل بعض الذي يفضلون بعض الشيعة اللي يفضلون علي على عثمان، وهم قلة الآن، ليسوا فرقة إنما أفراد ونزع وأسر، لكن هؤلاء يعني قد لا يكون عندهم وحدة الوجود. أما عامة التشيع الرفض والإسماعية والقصدية الباطنية فيعتقدون وحدة الوجود والاتحاد والحلول، وكذلك غالبية الصوفية، بل أصول التصوف أصولها بصرف النظر عن الأفراد، لأن لا نحكم على الأفراد، نحكم على المناهج، مناهج التصوف تقوم على الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، وما يسمونه بالإنسان الكامل، وما يسمونه بالعقل الفعال، وما يسمونه يعني العلة الأولى، وما يسمونه تسميات كثيرة، هي عبارة عن دين الفلاسفة، دين الأمم الضالة صبوه من خلال التصوف، لأن التصوف لا يرد لمسة لامس، التصوف كل زنديق يستطيع يدخل على المسلمين من خلال التصوف والتشيع، كما قلت لكم وأقول أكثر ما دخل المسلمون من قبل أعدائه الزنادقة الذين أفسدوا دين الله، أن كل صاحب دينه ونحلة ضالة شاذة أو غير شاذة، يهودية أو نصرانية أو فلاسفة أو صابئة أو مجوس أو غيرهم، لما عرفوا أو يعني أرادوا أن يكيدوا للأمة دخلوا من خلال التشيع ومن خلال التصوف، ولذلك الآن كل الديانات الباطلة الكبرى موجودة في التشيع والتصوف، كل الديانات الكبرى بدون استثناء، وإن كان بعضها أكثر من بعض. مثلا دين من يسمون بالإمامية الاثني عشرية ومن سلك سبيلهم، وكذلك يدخل فيهم الباطنية الأخرى تفرعت عنهم الإسماعيلية وما تفرع منها، أغلب دينهم خاصة في مواقع فارس بلاد فارس هو نفس دين المجوس بدون أي تعديل إلا شكليات إعطاؤه مظاهر إسلامية فقط. حتى العياد الآن تجدونهم يهنئهم العالم بعيد النيروز والمهرجان، هذه من عيد الفرس القديم باقي إلى الآن، وهم مظاهر التدين مظاهر العبادات. وخذوا عقيسوا على هذا، المهدية الإمامة الرجعية الرجعة الوصية الانتظار إلى آخره، كل هذه دين المجوس تماما، إنما أعطي صبغة إسلامية. الفرق الباطنية الأخرى حسب البيئة، تجد كل بيئة تحمل فلسفات الوثنية الشركية الأممية التي كانت في تلك البيئة، وكذلك التصوف. فالتصوف يعتقد وحدة الوجود الحلول واتحاد وغيره، لكن بقوالب غير ظاهرة، ما يقولون وحدة الوجود إلا نادر منهم، ولا يقولون الحلول ولا الاتحاد ولا الإنسان الكامل إلا بنادر منهم. لكن علشان ننتهي أفسر هذه المعاني بأمثلة فقط، لأنها حقيقة هي فلسفة حتى أصحابها لا يتفقون على تعريفاتها، إنما هي مدخل للشيطان. الحلول معناه تعالى الله عما يزعمون، يزعمون أن الله حل في خلقه كما تحل الروح في الجسد، ومنه حلول كلي وحلول جزئي إلى آخره، مذهب لا ينتهي، لو كتبنا عنه المجلدات ما ينتهي، لأنه من دين الشيطان. فهم يزعمون أن الله حل في خلقه كما يحل الروح في الجسد. كيف؟ يختلفون. فمنهم من يرى الحلول في النجوم والكواكب السبعة، وهذا الدين الباطنية الذي تعرفونهم، وهو عن الفلاسفة منقول، عن فلاسفة اليونان والرومان، هذا دين قديم من خصوم الأنبياء. ومنهم من يرى الحلول في الأشخاص، مثلا اعتقاد الرافضة في الأمة هو ترجمة للحلول تماما، بس ما يسمونه حلول. ومنهم من يرى أن الحلول نور موروث، ومنهم من يرى الحلول في الأشياء حتى في الجمادات، في معبوداتهم وأشجارهم ومثانهم، يرون أنه حلت فيها روح الله. ومنهم من يرى الحلول محدود، كرأي النصارى في أن الله عز وجل حل في عيسى، أو حلت الروح الإلهية في عيسى إلى آخره. فالحلول المهم بمختلف أشكاله، هذا تفسير الحلول. الاتحاد أعمق شوي، الاتحاد هو اعتقاد أن الله حل في خلقه حلول امتزاج، امتزاج عنصر بعنصر، كحلول الماء في الدقيق، فماذا يكون؟ ها، إذا وضعت الماء في الدقيق وحركته يكون عجين، عجين، كحلول الماء في الدقيق، أو كحلول الماء في الطين في التراب فيصير طين. يعني عنصر حل في عنصر، بينما ذاك روح، الأول روح حلت في ذات وفي جسد. أما وهي النهاية، شوفوا حتى الحلول والاتحاد ينتهي إلى مذهب ابن عربي الطائي، ومذهب فرعون، ومذهب كثير من الفلاسفة، ابن سينا، ابن الفارابي، القونوي، ابن سبعين، فلاسفة اللي يسمون الإسلاميين، هؤلاء غالبهم على وحدة الوجود. يقول لا في داعي نقول حلول ولا اتحاد، الوجود كله هو الله بدون حلول ولا اتحاد. ولذلك ابن عربي صور الرب عز وجل في أخص المخلوقات، تعالى الله عما يتوهمون، كفر، منتهى الكفر، انت آخر شيء من الكفر. وهذه كلها تنتهي إلى الاتحاد. فمن هنا تجدون مذاهب القوم الآن واضحة، ما يفرقون، يعبد شجر، يعبد حجر، يتمسك، يتبرك بأي شيء يلقاه، يقدس أي شيء بأي ذريعة للتقديس، ما هم، لأنه عنده هذه النزعة، سواء فلسفها أو لم يفلسفها. بعض العوامهم ما يعرفون يفلسفونها، لكن هي أصل الاعتقاد أصلا. نعم، نقف على الإيمان بالملائكة هذا، ونسأل الله الجميع التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الأسئلة تؤجل إلى الدرس القادم إن شاء الله، أسئلة هذه الفقرة. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نستأنف الشق الثالث من الدرس، قد وصلنا إلى موضوع الإيمان بالملائكة، فليتفضل القارئ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال حفظه الله تعالى: رابعا، الإيمان بالملائكة الكرام إجمالا، وأما تفصيلا فبما صح به الدليل من أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم بحسب علم المكلف. نعم، هذه قاعدة في جميع الغيبيات، سواء أركان الإيمان أو ما يتفرع منها. كل الغيبيات تتفرع عن أركان الإيمان كلها على الإطلاق، لكن هذه جوامع الغيبيات اللي هي أركان الإيمان الستة. وأعني بذلك أن هناك قاعدة في جميع الغيبات أن نؤمن بها إجمالا على أنها حق، على الحقيقة التي ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بالملائكة هم خلق من خلق الله، لهم أعمال وأوصاف وأحوال، ولهم تكاليف، ولهم سمات وصفات وحركات. هذا كله يجب كما جاء في الكتاب والسنة يجب أن نؤمن به، كما نؤمن أيضا بأسماء من ذكر منهم كجبريل وإسرافيل، وكذلك نؤمن بما وكلهم الله به تجاه المكلفين، ككونهم منهم الكرام الكاتبين ونحو ذلك. وهذا مع الإيمان الإجمالي، وشيء من الإيمان التفصيلي. أي الإيمان الإجمالي نؤمن بهذا الخلق من خلق الله وصفاتهم المجملة العامة، ثم نؤمن تفصيلا بكل ما ورد فيهم وفي أفرادهم، وفي أفرادهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل. ونعم ماشي، كذلك الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل كما سيأتي. نعم. خامسا، الإيمان بالكتب المنزلة جميعها، وأن القرآن الكريم أفضلها وناسخها، وأن ما قبله طرأ عليه التحريف، وأنه لذلك يجب اتباعه دون ما سبقه. نعم، سيأتي الكلام عن القرآن، عن كلام الله عموما والقرآن خصوصا سيأتي في باب مستقل، لكن القصد هنا الإيمان بالكتب منزلة، وهي أولا أن نؤمن بأن الله عز وجل أنزل على رسله كتبا تضمنت الشرائع للعباد، وأنه أرسل كل رسول بلسان قومه، وهذا الرسول أتى بكتاب، إما أن يكون كتاب مستقل إذا اندثرت الكتب السابقة وحرفت، أو كتاب يضاف إلى كتاب من جاء قبله كما في موسى، في عيسى وموسى، فإن عيسى عليه السلام بعث بما جاء به موسى وهو التوراة، وزاد عليه ما شرعه الله على بني إسرائيل في عهد عيسى من شرائع نسخت ما سبق أو قيدت أو زادت أو نقصت بحسب ما قدره الله عز وجل وحكم به، فكان الإنجيل وهكذا. المهم أنه لا بد أن نعلم أن الله أقام الحجة بالنبيين وبالكتب المنزل عليه، بالمرسلين وبالكتب المنزل عليه، وأن هذه الكتب كلها لم تعد سليمة، منها من دثر وانتهى ولم نعلم عنه شيئا كصحف إبراهيم، ومنه من ما بقي لكنه حرف وبدل كثير منه، دخلته أيدي العبث وصار أنسخها وأخرها وأخرها هو هذا القرآن، وهو الباقي قد تكفل الله بحفظه وبقائه إلى قيام الساعة. نعم. سادسا، الإيمان بأنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم، وأنهم أفضل ممن سواهم من البشر، ومن زعم غير ذلك فقد كفر، وما صح فيه الدليل بعينه منهم وجب الإيمان به معينا، ويجب الإيمان بسائرهم إجمالا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضلهم وآخرهم، وأن الله أرسله للناس جميعا. نعم، أيضا هذه على القاعدة السابقة، الأنبياء نؤمن أن الله عز وجل بعث في كل أمة رسول، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذه قاعدة عظيمة سيأتي الكلام عنها إن شاء الله إذا أمكن، لأنها قاعدة من قواعد الدعوة إلى الله في كل زمان ومكان، وأن أي دعوة لا تقوم على هذه القاعدة ابتداء في منهجها وعملها وغاياتها ووسائلها وأهدافها ونظمها فإنها مصيرها الفشل. كل دعوة لا تقوم على قاعدة نعبد الله وما يتفرع عنها من عبادة الله عز وجل وطاعته وتوحيده وسلامة العقيدة وسلامة المنهج، وأن يجتنبوا الطاغوت وما يترتب عليها من البعد عن الشرك والبدع والمحدثات والمناهج الفاسدة والوسائل الفاسدة في جميع أمور الحياة الدينية والدنيوية. كل دعوة لا تقوم على هذين الأساسين مصيرها الفشل والتراجع، كما هو واقع الآن في الدعوات المعاصرة. لا نعرف دعوة نجحت في هذا العصور المتأخرة أفضل وأمثل من دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي نعيش في ظلالها وظلال دولتها التي نصرتها، وهي الدولة السعودية في مراحلها الثلاث، ولا تزال قائمة. وسبب عزها ورفعتها هو تمسكها بأصول هذه الدعوة، دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. وإن كان هناك من المنافقين والمرجفين من يريد أن يقلب ظهر المجن ويجعل النعمة نقمة والنقمة نعمة، من مل هذه النعمة وتنكر لها، يوجد من المنافقين ومن أبناء جدتنا ويتكلمون بألسنتنا من تنكروا لهذا الأمر العظيم، هذه المنقبة، هذه الفضيلة، هذا المنهاج، منهاج النبوة، وزعموا أنه سبب التخلف، وزعموا أنه سبب الفرقة، وزعموا أنه سبب الغلو والعنف إلى آخره من المزاعم التي هي لهج المنافقين. المنافقون ما سلم منهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حي بين ظهرانيهم، فمن الطبيعي أن يتنكروا لهذه الدعوة، لكن نشره ونعتب على العقلاء، على العقلاء من هذا البلد ومن هذه الأمة، كيف يعني تغيب عنهم الحقيقة، حقيقة أن سبب يعني العزة والرخاء وقيام الدولة في هذه البلاد وقيام المجتمع بمختلف طوائفه وأطيافه وأقاليمه وتوجهاته كله اجتمع على السنة، إن ذلك إنما كان بنعمة الله عز وجل وبفضل سير هذه الدعوة المباركة على منهاج النبوة التي اعتمدت قوله عز وجل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما تفرع عنها من إصلاح الدين والدنيا. فهذه داخلة في الإيمان بالرسل، لا بد أن نعلم أن الرسل قامت دعوتهم على هذا الأساس، وأن كل مصلح تبع لهؤلاء الرسل لا بد أن تقوم دعوته على هذا الأساس لتثبر. الرسل كلهم أدوا ما أوجبه الله عليهم، وما من أمة إلا بعث الله بها رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وقال عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير على الإطلاق، فقد أقام الله الحجة بهؤلاء وهم بشر من البشر وبلسان قومهم كما ورد في القرآن. كل نبي كان جاء بلسان قومه لئلا يتنكر لهم ويتحدث لهم بلغتهم، فهذه قاعدة عظيمة يجب أن نتنبه لها، لكن البشرية تنكبت الحق. وكذلك كما نؤمن بعموم الرسالات والنبوات وأن الله بعث نبيين ومرسلين والرسل أفضل من النبيين وأقل عددا كما ورد في حديث أبي ذر المستدرك وغيره، حينما سأل أبو ذر إن النبي صلى الله عليه وسلم كم عدد النبيين، قال 100,000 و25,000 أو 20,000 نسيت، ثم سأله كم المرسلين، قال 310 المرسلون 310 والنبيون 120,000 أو يزيدون، نسيت النص بالضبط، إنما هم فوق 100,000 ولا شك. بقي هل كل نبي رسول؟ نقول لا. وهل كل رسول نبي؟ نعم، كل رسول تجتمع فيه النبوة والرسالة، والأنبياء غالبا هم يقومون ويدعون إلى شرائع المرسلين، إلى شرائع المرسلين، فيجب أن نؤمن بمن جاء اسمه ووصفه، من جاء أسماءهم في القرآن يجب أن نؤمن الأنبياء ونؤمن بأن فيهم خصائص الأنبياء من العصمة والبلاغ ونحو ذلك مما يجب في حق النبي. وكذلك من جاء وصفه، قد يكون بعض النبيين لم يذكر باسمه لكن ذكر بوصفه أو ذكر بقومه أو بأرضه، فنؤمن بقدر ما جاء جملة وتفصيلا. ويجب أن نؤمن بأن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم هو أفضل النبيين والمرسلين على الإطلاق، بل هو أفضل الخلق أجمعين عليه أفضل الصلاة والتسليم، وأنه بعث للناس جميعاً منذ مبعثه إلى قيام الساعة، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأن الله حافظ له دينه، حفظ دينه بحفظ القرآن وبحفظ الدين كله لئلا يحتاج الناس إلى رسالة جديدة ولا وحي جديد. ولذلك يسمى النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين آخرهم، ليس بعده نبي، وإذا كان خاتم النبيين فبالضرورة هو خاتم المرسلين كما هو معروف. وأيضا فأنه صلى الله عليه وسلم لم يدع شيئا من صلاح هذه الأمة إلى قيام الساعة إلا وقد ذكره وبينه، بما في ذلك قواعد الدين ومفردات الدين، ولذلك كل ما يمكن أن يرد البشر من محدثات لا بد أن يكون له فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جواب وحل، جواب وحل، لئلا يقال الإسلام تخلف عن علاج المشكلات المعاصرة. هذا كفر لمن قاله. من زعم أن الإسلام يتخلف ولا يستطيع حل المشكلات المعاصرة والقادمة فهذا لا شك أنه لم يفهم الإسلام على حقيقته، وإذا اعتقد ذلك فهذا كفر. لكن إذا كانت شبهة فهذه تزال، إذا كان جاهل يجب أن يعلم. أما من أصر بعد البيان فهذا كفر، لأن هذا يرجع إلى استنقاص الدين واستنقاص الرسالة، ويرجع إلى اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بعدم البلاغة وعدم كفاية ما تحتاجه البشرية من الاستقامة على دين الله عز وجل. فمحمد صلى الله عليه وسلم بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة، ومنهاجه أي منهاج النبوة باق إلى قيام الساعة. نعم، المسلمون يقصرون في اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فتقصير المسلمين لا يحسب على الإسلام، تقصير المسلمين وما يحدث منهم تجاوزات ونقص أو أخطاء لا تحسب على الإسلام نفسه، إنما هي تصرفات بشر. والله عز وجل قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذا ابتلاء، لكن نثق كما مر في قاعدة سابقة، يجب أن نعلم يقينا أن الله عز وجل تكفل لنبيه صلى الله عليه وسلم ألا تجتمع الأمة على ضلاله، وهذا يعني بقاء الحق بين لمن التمسه وبحث عنه، أما من قصر فليتحمل مسؤولية تقصيره. نعم. سابعا، الإيمان بانقطاع الوحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ومن اعتقد خلاف ذلك كفر. نعم، يدخل في ذلك من اعتقد أن الشرائع الشريعة لم تعد صالحة لهذا الزمان فهذا انتقاص للنبوة، ومن اعتقد أنه ممكن أن يتلقى شيئا من الدين عن غير الكتاب والسنة فهذا انتقاص للنبوة وكفر، سواء كان ذلك عن طريق من يسمونهم الأئمة ويزعمون لهم العصمة فهذا كفر، أو من يسمون الأولياء ويزعمون لهم العصمة وأنهم يشاركون النبي صلى الله عليه وسلم في التشريع فهذا كفر، من اعتقد أن هناك من هو أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم كما يعتقد الذين يقدسون الأئمة والأولياء وأنهم يرون أن الولاية والإمامة فوق النبوة فهذا كفر، لأنهم هنا يستنقصون النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. وسيأتي في حقوق الصحابة رضي الله عنهم ما هو أيضا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فحق الصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وحق من زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، الطعن فيه طعن في النبوة وفي الرسالة وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم بخاصة، وهذا سيأتي في مكانه إن شاء الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، فليس بعده نبي ولا رسول، لأن الله عز وجل أقام به الحجة وحفظ له دينه. نعم. ثامنا، الإيمان باليوم الآخر وكل ما صح فيه من الأخبار وبما يتقدمه من العلامات والأشراط. اليوم الآخر يوم غير الدنيا، ليس حلقة من حلقات الدنيا كما تزعم الفلاسفة وكما يزعم بعض أهل الكتاب، بل غالب أهل الكتاب الآن من اليهود والنصارى هذه عقيدتهم أن اليوم الآخر هو دور من أدوار الدنيا، سموه القيامة ويسمونه الآخر لكن يسمونه على غير حقيقته، أو أن كما تعتقد فرق الباطنية كما هو الآن، أو كما تعتقد الرافضة بأن القيامة هي معناها أن يبعث وصيهم أو إمامهم أو مهديهم ثم يبعث معه الناس، أو هو يبعث الناس ويسمونه القائم أو يسمونه الإمام أو يسمونه الغائب أو أيا سموه، بأنه يخرج ويخرج معه الناس وأنه يفتك بخصومه، ويقصدون بخصومه أهل السنة والجماعة على رأسهم أبي بكر وعمر، وأنه أيضا ينتصر لشيعته ويدخلهم الجنة. كل هذه خرافات موجودة في كل أمة، والخرافات التي عند الرافضة في هذا الجانب هي دين الفرس، دين المجوس تماما. وحقيقة وصفهم لليوم الآخر، حقيقة وصفهم اليوم الآخر أنما هو حلقة من حلقات الدنيا، ولذلك يمهدون له الآن، وهذا يسمونه ولاية الفقيه أو جزء من ولاية الفقيه، البدعة التي، وكل دينهم بدعة لكن بدعة بالنسبة لمنهجهم، بدعة الخميني، فإن ثورته وقيامه واستعجاله لقيام دولة وإقامة بعض الشرائع الغائبة مثل صلاة الجمعة وغيرها قبل أن يظهر المهدي المنتظر، وهو لن يظهر لأن أول شيء ما ولد عندهم، ولله الحمد. ما ولد أصلا محمد بن العسكري، ليس هناك رجل أحد اسمه محمد بن العسكري، لم يولد ولم يوجد. والأمر الثاني إنهم لا يزالون ينتظرونه انتظار الخرافة، خرافة، ينتظرون عند السرداب ومجهزين فرس خيل مثل أحلام الأطفال، إلا أن أطفال أقرب منه إلى الفطرة. فنسأل الله السلام والعافية. فالشاهد من هذا أنه هذا يزعمون، تزعم جميع الأمم والطوائف أو أغلب الأمم والطوائف خاصة الشيعية والباطنية، أن وصفهم لليوم الآخر على أنه حلقة من حلقات الدنيا، وهذا يدخل في عقيدة التناسخ، ويدخل في عقائد باطلة أصلها عقائد فلسفية موجودة في جميع الديانات الوضعية والديانات المحرفة. لا، عندنا اليوم الآخر يوم آخر، تنقضي الدنيا ثم يأتي يوم آخر لا علاقته بالدنيا إطلاقا ولا يشبهها إلا شبها عاما، وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وينقطع الكون كله، لا يبقى إلا وجه ربك سبحانه، ثم يبعث الله خلقا آخر، ويبعث الله الناس من جديد في يوم يختلف عن الدنيا اختلافا كبيرا لا مقارنة بين اليومين إلا الألفاظ فقط. ويدخل في اليوم الآخر كذلك، طبعا اليوم الآخر يبدأ من أشراط الساعة لأنها علامات، وعلامات اليوم الآخر مقدمات، مثل ما أنه أي كتاب تقرأ وتجد له مقدمة، هذه المقدمة ليست من صلب الكتاب لكنها مدخل إليه. فكذلك الأشراط الساعة هي مدخل للقيامة، أشراط الكبرى بالذات، هي صحيح أنها زمنا في الدنيا لكنها هي بوادر نهاية الدنيا والإقبال للآخرة. فأشراط الساعة هي علاماتها، ومنها الأشراط الكبرى العشر، ومنها مقدمات فتن يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة يجب أن نؤمن بها، ومن ذلك المهدي. المهدي عندنا حق باسمه ووصفه، ونزول عيسى عليه السلام حق، لكن هذه الأمور تختلف عن الخرافات اللي عند الأمم. كل أمة من الأمم وكل طائفة من الطوائف المبتدعة عندهم عقيدة عن المهدي، لكن غير عقيدتنا، غير ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل أمة وطائفة وفرقة تفسر مهديها على ما يتعلق أو بحسب مناهجها المزعومة وبحسب رغباتها وأهوائها، لكن المهدي عندنا ما نعرف عنه، هو غيب لا نعرف عنه إلا ما ورد في النصوص ولا نزيد على ذلك. فأقول هذا أيضا يعتبر من مهدات اليوم الآخر. ثم الموت والقبر وعذابه ونعيمه والبعث والنشور والحشر والصراط والميزان والصحف والحوض ونحو ذلك، كلها من أحوال القيامة. ثم الجنة ونعيمها، نسأل الله يمتعنا جميعا بذلك. ثم النار وعذابها، نسأل الله أن يعيذنا من ذلك. كل هذه داخلة في اليوم الآخر. فما ورد به النص من هذه الأمور وجب الإيمان به، ما ثبت به النص وجب الإيمان به على مراد الله عز وجل، وإلا فاليوم الآخر غيب، اليوم الآخر غيب. نعم، تفضل. تاسعا، الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، وذلك بالإيمان بأن الله تعالى علم ما يكون قبل أن يكون وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون إلا ما يشاء، والله تعالى على كل شيء قدير، وهو خالق كل شيء فعال لما يريد. نعم، هذا الركن الأخير من أركان الإيمان نلخصه بالمراتب الأربع. هو أي أصل الإيمان يعود إلى أربع مراتب، الإيمان بالقدر يعود إلى أربع مراتب. هذه المراتب إذا استشعرها المؤمن ووعاها وفهمها متسلسلة على وجهها الصحيح، بإذن الله يرسخ في قلبه موضوع القدر، يرسخ في قلبه الإيمان بالقدر. الرتبة الأولى أو المرتبة الأولى هي أن تؤمن بأن الله بكل شيء عليم سبحانه، وهذا لا شك فيه، يعلم جميع الخلق ما هو كائن وما سيكون كيف يكون، ما كان وما سيكون، وما هو كائن كيف يكون، علم مطلق لا يقيده شيء. ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير سبحانه؟ العلم أن الله بكل شيء عليم على الإطلاق، وهذا بدهي، هذا الخلق العظيم البديع لا يعقل أن الذي خلقه يخفى عليه منه شيء، فهو سبحانه لا تخفى عليه خافية. ثم المرتبة الثانية أن تعلم أن الله كتب مقادير كل شيء، والإنسان قد يهمه مقاديره أكثر من غيرها، فلتعلم أن الله كتب عليك مقادير ما يحدث لك ومنك وعليك، ما يحدث لك ومنك وعليك كله مكتوب، بل كل ما في الكون مكتوب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ثم أيضا الكتابة مرحلة بعد العلم، هي استنساخ للعلم، كتابة لعلم الله. ولذلك لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء على الإطلاق. فكل شيء مكتوب، كل شيء في كتاب، والكتب الأخرى تستنسخ من هذا الكتاب. التقدير الدنيوي كله مستنسخ من الكتاب، التقدير العمري لكل أمة التي لا تستقدم عن عمرها ولا تستأخر مكتوب في كتاب، التقدير العمري لكل إنسان مكتوب في هذا الكتاب، التقدير السنوي يكتب وتنسخ منه مقادير ليلة القدر، ليلة القدر من كل سنة، التقدير الشهري، التقدير الأسبوعي، التقدير اليومي، كل هذا مكتوب، التقدير نصف اليومي، يتعاقبون فيكم ملائكة في الليل والنهار، هم يكتبون ما يحدث مما هو مكتوب، ما هو إلا استنساخ من الكتاب الأول، كله في كتاب وهو الكتاب الأعظم. فالكتب أيضا تقدير صحيفة الإنسان العمرية التي تكتب في حديث كما جاء في حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الله يرسل عندما يبلغ الإنسان 120 يوما 4 أشهر ملكا فيكتب مقاديره 4 الكبرى، هذه كلها داخلة أو مستنسخة من الكتاب اللوح المحفوظ. الرتبة الثالثة عموم مشيئة الله عز وجل، هي عموم مشيئة الله، أن تعلم أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فعال لما يريد، ما أراده الله لا بد أن يقع وما لم يريده لا يقع. وإن كان هناك شيء من التداخل بين الإرادة العامة وهي المقصودة هنا، الإرادة العامة هي المقصودة عنها اللي هي بمعنى المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذا ما بمعنى الإرادة العامة. هذه قد يعني أحيانا تشتبه بالإرادة الخاصة التي هي الإرادة الشرعية، هذه سيأتي الكلام عنها، ليست المرادة هنا. الإرادة الشرعية هي ما يريده الله عز وجل دينا، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، بمعنى أن يريده دينا شرعا. فالله عز وجل يريد من العباد أن يفعلوا الخير ويريد منهم ألا يفعلوا الشر، لكن قد يفعلون وقد لا يفعلون، هذه ما لا دخل بالإرادة العامة، هذه يسمى إرادة خاصة، أي ما يحبه الله أو ما يكرهه، هذه إرادة خاصة ليست داخلة في مراتب القدر إلا جزئيا ليس كليا، لأنها مرتبطة باختيار الإنسان، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فإن شكر فقد يعني أدى مراد الله وما يحبه الله، وإن لم يشكر فقد تخلف عن مراد الله وخالف ما يحبه الله، لكن هذه مسألة كما قلت تأتي مستقلة. إذن عندما نتكلم عن المرتبة الثالثة من القدر نتكلم عن الإرادة العامة التي بمعنى المشيئة، المشيئة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة الخلق، وهي أن تعلم أن الله خالق كل شيء، كل شيء هو من خلق الله، حتى أفعال العباد التي لا يرضاها الله عز وجل ويفعلونها فإن الله خالقها أصلا، الأفعال التي هي تنتج عن خلق. نعم. عاشرا، الإيمان بما صح الدليل عليه من الغيبيات كالعرش والكرسي والجنة والنار ونعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغيرها دون تأويل شيء من ذلك. طبعا هذه الأمور منها ما يدخل في اليوم الآخر ومنها ما لا يدخل في اليوم الآخر، الغيبيات الكبرى وما يندرج تحتها من غيبات صغرى، كل هذه ما ثبت به النص يجب الإيمان به، حتى الغيبات التي تتعلق بأمور العباد البحتة أو أمور الحياة الناس، كما سيأتي مثلا في حديث في بعض الأحاديث أذكرها كمثال، لا بد أن نؤمن بما صح به الدليل سواء استوعبته عقولنا أو لم تستوعبه، لأن العقول لا تحيط بكل شيء، العقول هي نتاج البشر. بعض الناس يظن هناك شيء اسمه العقل بين السماء والأرض، يعني كيان كامل، لا ليس هناك. العقل ما هو إلا نتيجة يعني تفكير الإنسان من قلبه ومشاعره وعواطفه وتجاربه، وأيضا أحيانا رغبات الإنسان لها دخل في عقله، الرغبات تحكم عقله أحيانا وهو لا يدري. ولذلك كيف يرد الهوى على الناس؟ يرد الهوى بسبب يعني أن العقل يميل إلى الهوى أحيانا فيلتبس على الإنسان الحق بالباطل فيقع في الهوى ويشعر أو لا يشعر. إذن يجب أن تؤمن بكل ما صح به الدليل، ومن أعظم الغيبيات المخلوقات التي ورد خبرها عن الله تعالى، وإلا لا لسنا نحيط بكل خلق الله، الله عز وجل له من الأسماء والصفات ما لا نحيط به، وله من الخلق ما لم يذكره لنا، الله أعلم، خلق الله لا نهاية له. لكن مما جاء من الغيبات العرش، أكبر ما ورد لنا من مخلوقات الله العرش، ثم الكرسي، العرش عرش الرحمن وهو مخلوق، والكرسي وهو مخلوق، ثم الجنة والنار ونعيم القبر وعذاب والصراط والميزان، هذه من أحوال القيامة. لكن أيضا يدخل في الغيبيات حتى الأخبار تتعلق بأحوال الناس في أحوال الدنيا. ورد من الغيبيات في أمور الدنيا ما لا يحصى، منها ما هو من الأشراط والعلامات الساعة، ومضى كثير منها العلامات الصغيرة مثل خروج نار، النار التي خرجت اللي هي الحرة شرق المدينة، نتجت عنها الحرة، هذه النار خرجت وهي من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أشياء تتعلق بحياة الناس قد يكون حدثت وقد لا تكون حدثت، لكن والله أعلم أن أغلب أشراط الساعة الصغرى انتهت، إلا إذا لم تكن كلها، إذا لم تكن كلها، يعني كل أشراط الساعة الصغرى التي وردت تدل وقائع الحياة على وقائع العصر الموجود الآن على أنها ربما تكون حدثت، ربما، والله أعلم. لم يبقى للأشراط الكبرى في الغالب، لا نتألى، لأنه هذه لا تعد أن تكون يعني رأي في تطبيقات الأشراط. بقي مسألة حول الأشراط أو ما هو داخل في الغيبيات مما صح به الدليل. أقول حتى فيما يتعلق بأحوال الناس، يعني الاجتماعية والطبية وغيرها وغير الصحية وغيرها، إذا ورد دليل لا نفهمه أو لا نعقله أو يتصادم أحيانا مع مفاهيمنا في الحياة، والدليل الصحيح يجب أن نؤمن به لأنه ابتلاء من الله عز وجل واختبار. لهذا مثال عشان ما نطيل، ابتلي كثيرون ممن ابتلوا بالغرور العلمي أو بالجهل وقلة الفقه في الدين أو قلة التورع أو أحيانا زلة من عالم، أن ترد بعض الأحاديث في أحوال الناس في الدنيا لا يستسيغها بعض الناس فينكرها. وقد وقع أحيانا بعض المنتسبين للسنة في العصر الحديث في مثل حديث الذباب، لكم الكرامة والملائكة والمسجد والحاضرين، الذباب، حديث الذباب ورد فيه شيء يعني غيبي إلى وقت قريب وهو غيبي، ثم اكتشف العلم أنه حق. حديث الذباب الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أن إذا وقع الذباب في ناء أحدكم، النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وقع الذباب في ناء أحدكم فليغمسه، وذكر أن في أحد جنيحه داء وفي الآخر دواء. المعتزلة والجهمية والعقلانيون والمستشرقون وبعض الأدباء الذين لا دين لهم وإلى آخره يخوضون في مثل هذا الحديث، هذا لا يعقل، هذا لا يمكن، هذا مسبة، هذا عيب، هذه جرثومة حشرة، هذه إلى آخره، جرثومة وسخة لا يليق أن نذكره من أمور الدين. والعجيب أنه أحد شراح الحديث، أظن شرح سبل السلام أو علق على سبل السلام، أحد الفضلاء من أنصار السنة من أهل العقيدة السليمة، لكن زل وابتلي فأنكر الحديث وقال وإن صح إسناده إلا أن المتن لا يصح على الإطلاق، لا يعقل أنه حشرة وسخة كذا أو نحو هذا الكلام. وأخيرا يثبت العلم، والدليل لفت نظر بعض الأطباء الغربيين الحديث لما بلغهم أنه يعني حديث من النصوص المقدسة وهم ليسوا مسلمين، كما حدث الآن بعض المخترعات الحديثة في اليابان وغيرها، لفت نظرهم بعض القضايا الشرعية في الإسلام، فبحثوا فوجدوا الحق مع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما تعلمون في الرقية واختلاف الماء، كما ثبت عند أحد علماء اليابان أنه يعني قرأ في كاس قراءة عادية من قراءات الناس وتمتمات الديانات وغيرها، وقرأ على كاس آخر قرأت الفاتحة فتغيرت معالم الماء وعناصره في هذا الكاس، وفي هذا الكاس بقي كما هو، وهذا الكاس الذي قرأت فيه الفاتحة تغيرت عناصر الماء فيه. فهذا حديث جديد جدا، ربما يكون في السنوات القريبة. أو المهم هذا الرجل أنكر الحديث، ونفاجأ أنه أكثر من يعني طبيب، اثنين من ألمانيا واثنين أظن من بريطانيا، ثم بعد ذلك أصبحت حقيقة علمية أنهم اكتشفوا أن هذا الذباب هذه الحشرة تحمل في أحد جنيحيها بكتيريا ضارة، وفي الجناح الآخر بكتيريا تقتل أو عناصر أو مواد تقتل هذه البكتيريا مباشرة، تقتل البكتيريا الضارة مباشرة، تتحارب إياها وتقتلها. فهذا يلزم أنك تغمس الذباب كله، علشان لأنه هو بطبيعته وفطرته غريزته المؤذية إذا وقع في الماء، وهذا رأيناه، إذا وقع في الماء أو اللبن غمس الجناح الذي فيه البكتيريا ورفع الجناح الذي فيه المادة الطيبة بغريزته، فإذا غمس التقت المادتان وقتلت المادة الطيبة تقتل المادة الخبيثة وانتهى الإشكال، ثبت علميا. فائدة الحديث، ولئلا يعني تهدر النعمة، والناس في كثير من الأوقات خاصة اللبن يعتبر غذاء رئيسي، قد يكون العائلة التي في بيت من البيوت عائشة تعيش على هذا الإناء، فإذا وقع فيه الذباب وقلنا اهدروه عاشت العائلة بلا مصدر رزق. شوفوا كيف بعض الناس يقول الآن توفر اللبن واستخبث، لا يعني اللبن يعتبر عنصر غذاء رئيسي لكثير من الأمم والشعوب، وأكثر ما يكون الأذى من الذباب في هذه المادة وهذه النعمة وهي اللبن. فثبت علميا أن الذباب يشتمل على هذين العنصرين، وأنه إذا غمس لم يعد له ضرر بإذن الله. يبقى مسألة الاستقباح وغيرها، هذه مسألة فطرية لم يرد في الحديث عنها شيء. نعم.